شبيت نار إنسانها يستبيح الظلام في مهمه ما به إلا نجمتين بسمي. شبيت نار إنسانها يستبيح الظلام في مهمه ما به إلا نجمتين بسمي. والليل الأرخاص دولة والخلايق نيام ينتابني هاجس الذكرى ويكثر عني. والليل الأرخاص دولة والخلايق نيام ينتابني هاجس الذكرى ويكثر عني. يا نجمة الليل ما لي في هواك احتدام والذكريات تعبتني واستحلت فضاي. يا نجمة الليل ما لي في هواك احتدام والذكريات تعبتني واستحلت فضاي. ضيقتي ما بقالي بالمعاني مرام أسرجت خيل الضمير اللي تحدى مدي. من ضيقتي ما بقالي بالمعاني مرام أسرجت خيل الضمير اللي تحدى مدي. خيل تدك الدروب ولا يهمه زحام ميدانها ساحة تقف على مستواي. خيل تدك الدروب ولا يهمه زحام ميدانها ساحة تقف على مستواي. مجبور مجبور بدلك يا ليل العنا الاحترام مدام الأسرار بيدينك وقربك دواي. مجبور بدلك يا ليل العنا الاحترام مدام الأسرار بيدينك وقربك دواي. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.